فيه عدة أسئلة. أولها يقول الأخ: المرأة إذا أرضعت ولدا هل يحصل بينهم التوارث أو لا؟ سبق أن بينت هذا، ولكن ربما الإخوة من تبوا يحصل بينهم أمور. الأمر الأول هو النكاح، أنه يحرم كالنسب تماما، كالقرابة من النسب. الأمر الثاني الذي يحصل هو الخلوة بها، له أن يجلس معها خلوة والأجنبي لا يجلس معها. الثالث له أن ينظر إليها والأجنبي لا ينظر إليها. الرابع له أن يسافر بها إلى أي مكان كأخيها من النسب، هذه كلها يجوز. الأمر الخامس أنه محرم لها، وهذا أشير إليه في السفر. يعني امرأة لها ابن من الرضاع يكون محرما لها، فيأخذها معه إلى الحج أو يسافر بها مسافة قصر، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. أما الإرث فلا توارث بينهم، وأيضا العتق لا يحصل بينهم، وشهادة أحدهما على الآخر لا ترد. وهناك أمور عدة تنقسم. لماذا؟ لأن الرضاع أضعف أيها الإخوة من النسب، فهو قيس عليه والحق به، ودائما الأصل يكون أقوى. يقول الأخ: نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة جماعة كل جمعة، هل هذا جائز؟ هذا لا أصل له. لماذا أيها الإخوة لا نختار الجماعة؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقرأ القرآن، وأننا إذا قرأنا القرآن بأن نتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ودائما تدبر القرآن إنما يحصل إذا كنت تقرأ وحدك وتمعن النظر وتدقق وتعمل فكرك أيضا. فربما يفتح الله عليك بأمور كانت خفية عليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كان يقول: السجن يعتبر لي نزهة وسياحة، لأنه يقول فتح الله تعالى عليه من العلوم في السجن ما لا يفتح على غيره، ولذلك في الأخير جردوه من الكتب والقلم والورق وغيره، فقال سجني سياحة، قال بستاني في قلبي، إيماني وبستاني علمي في قلبي، مهما أبعد فهذا لا يغير شيئا. وكما تعلمون ذلك الرجل وهبه الله سبحانه وتعالى على علما وعقيدة. إذن لماذا أيها الإخوة نقرأ جماعة وتجد في يوم الجمعة شخص يأتي ويقرأ والناس يستمعون، يحرم الآخرين من أن يقرؤون وحدهم فيحصلون على الفضيلة؟ نعم الاستماع مطلوب، لكن ليس في هذه الصورة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد يعني مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. إذن الرسول ما كان يقرأ والصحابة، أو ما كان يقرأ مع الصحابة جميعا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا طلب من عبد الله بن مسعود؟ يقرأ له قدرا من القرآن، فقال: كيف يا رسول الله أقرأ عليك وفيك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلا مانع أن يقرأ شخص وتستمعون إليه، يكون حسن الصوت، يرتل القرآن، يجيده. فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا كل أمة جينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. وضع يده على فيه، قال: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدمعان، يعني تسيلان بالدم. وهذا واجب المؤمن أيها الإخوة، إذا مرت بها آيات فيها ذكر العذاب أو مرت به، فإنه يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى عذاب النار، فتعلوه الخشية والخوف والرهبة ويبكي. وإذا مرت بها آيات فيها ذكر الجنة والنعيم تشتاق نفسه إليها، وربما تصيبه زفرة من السفرات. فكم من السلف من شهق في ذاك الموقف وغادر الحياة الدنيا. المهم ينبغي أيها الإخوة أن نسير وفق ما جاء. فما كان رسول الله يقرأ هو وأصحابه جميعا، ولا كان الصحابة، وقال أيضا عليكم بسنة وسنة الخلفاء ما عفى العمل والخلفاء، وقال الله في أصحابي، وقال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فنحن لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لا من أقواله ولا من أفعاله، ولا رأى أحدا فأقره ولا فعل ذلك الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فينبغي أما قراءة سورة يعني هذا نضيفها سورة الكهف فلا شك أنها مشروعة في ماذا يوم الجمعة، وجاء قراءة أواخر سورة الكهف، والعلماء ذكروا مواضع في ذلك، لا شك أنها سنة ويثاب الإنسان عليها. وكل آية تقرأها في القرآن الحرف الواحد، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل ما قرأت شيئا من القرآن حتى ولو لم تكن مجيدا للقرآن تتعتع به فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك، لأن هذا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو أيضا كتاب حميد، وتعلمون بأننا متعبدون بتلاوته. ومن هنا جاء الفرق بينه وبين الحديث القدسي، الحديث القدسي مشروع، لكن القرآن تعبدنا الله تعالى إلى كونه يشتمل على أحكام وغيرها، تعبدنا الله تعالى بتلاوته. يقول الأخ ما هي أدلة من يقول بأن حجاب المرأة لا يشمل وجهها وكفيها؟ يستدلون في قصة المرأة لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحدد المهر، قامت امرأة كبيرة وصفت بأنها سعفاء الخدين، فقالت كيف تقول ذلك والله تعالى يقول وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ولكن دليلنا هو الحديث الصحيح في قصة عائشة عندما بين رسول، كانت تقول لما سألوا رسول الله كنا يمشينا كاشفات الوجه فإذا مر بهن الرك من الأجانب أرخينا الخمار على وجوههن، فلم يكن ذلك حجابا لما. وقصة سالم أيضا، لماذا سالم منع أن يدخل أيضا على زوجة ماذا على زوجة سيده؟ لماذا؟ لأن السبب في ذلك هو أيضا من الأسباب هو الحجاب. يقول الأخ هل يجوز العقد على البنت وهي في مرحلة الرضاع؟ نعم يجوز العقد عليها ويجوز الدخول بها، ولكن الممنوع إنما هو الوطء. يقول هل يسوغ نكاح الرجل للمرأة الكبيرة لأنها أحرم، كأنه يقول أم زوجته، لأنها أصبحت أم زوجته؟ لا يجوز، يعني أن يتزوج إذا كان عقد على البنت لا يجوز له أن يتزوج أم الزوجة، يعني لا يجوز له ذلك. أما الأم فيجوز أن يتزوجها ماذا يعني إذا لم يدخل ماذا، مجرد أن يعقد على البنت لا يتزوج الأم، لكن الأم يعني البنت له أن يتزوجها ما لم يدخل بالأم. يقول الأخ نرجو منكم أن توضحوا أهمية العقيدة السليمة، لأن بعض الناس يقول عن أهل الكتاب ألا نقول عليهم كفار لأنهم أهل كتاب، يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله بين بأنهما كفار، فهل هذا بعده شيء؟ وما معنى الكفر في اللغة؟ هو الستر. وهؤلاء هل هم آمنوا برسول الله؟ الجواب لا، وحتى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى هؤلاء يقولون المسيح ابن الله، وأولئك يقولون عزير ابن الله، وقالت اليهود النصارى المسيح، وقالت اليهود عزير ابن الله. إذن هذا هو نوع الكفر، وهذه مسألة طويلة الكلام فيها يحتاج إلى وقت والأمر واضح. يقول الأخ قدمت إلى المملكة من أجل تأدية فريضة الحج، وأثناء وجودي وأنا نائم شعرت في منامي أنه يوجد بي قمل، عندها قمت بقتلها جميعا وبعدها استيقظت، يعني قتلت في المنام. هذا يفسر إن شاء الله على اهتمامك بفريضة الحج وحرصك على ألا تخل بماذا بمحظور من محظورات الإحرام، هذا دليل على أن ذلك شاغل لفكرك وأنك تخشى أن تقع بمحظور، ولذلك ورد عليك وأنت نائم، فاحمد الله واسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك ذلك الحج وأن يجعلك ممن ماذا؟ تقبل الله سبحانه وتعالى حجهم وأن يكونوا رجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ووصية إن كان هناك وقت أيها الإخوة هو أن نعنى بالعقيدة. والله مهما حججت، لو حججت 50 حجة وأنت لم تصلح عقيدتك وجعلت واسطة بينك وبين الله فذلك لا يفيدك، لن تنفعك صلاتك ولا زكاتك ولا حجك ولا برك بوالديك. المهم أن تكون صلتك بالله مرتبطة، وألا تجعل حائلا بينك وبين الله، ولا تتقرب إلى الله بمخلوق، فلا تطلب الشفاعة من أحد، ولا ترجو غير الله، ولا تتوكل على غيره، ولا تذبح لغير الله، ولا تفحر غور. صلى الله على محمد.